والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى متواصلين في شرح كتاب فقه السنة، وقد بدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى في أحكام النكاح، وفي الدرسين السابقين بدأنا في أحكام الخطبة بفضل الله سبحانه وتعالى، وتناولنا بعض المسائل. لقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 206، ويعتبر اللقاء التاسع من أحكام النكاح، واللقاء رقم 3 من أحكام الخطبة. تناولنا بعض المسائل في أحكام الخطبة في اللقاءين السابقين، تكلمنا عن الشروط التي يجب أن تتوفر في المرأة التي تتقدم أو يصح أن تقوم بخطبتها، وكلمنا عن خطبة المعتدة، وتكلمنا عن مسألة الخطبة على الخطبة. بدأنا في مسألة النظر إلى المخطوبة، ولكن هنبدأها من أول اللقاء تاني، عشان هي مسألة مرتبطة ببعضها ومسألة مهمة جدا. النظر إلى المخطوبة. قال المصنف: مما يرطب الحياة الزوجية ويجعلها محفوفة بالسعادة محوطة بالهناء أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل الخطبة ليعرف جمالها الذي يدعوه إلى الإقدام على الاقتران بها أو قبحها الذي يصرفه عنه إلى غيرها، والحازم لا يدخل مدخلا حتى يعرف خيره من شره قبل الدخول فيه. قال الأعمش: كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم، وهذا النظر ندب إليه الشرع ورغب فيه. يبقى إذن النظر للمرأة المخطوبة ديت، واحد عاوز يخطب وحده أو خطبه، وإن كان الأولى والأفضل إن الكلام ده يكون قبل ما يخطبها، بدام إن عقدت النية وعزم على إنه هيخطب فلانة وحدده، ينظر إليها قبل أن يقوم حتى بخطبتها وقبل أن يذهب إليها، عشان يعني إن كان شايف فيها الصفات اللي هو عايزها يبقى إذن هو بيقدم على نور زي ما احنا بنقول كده، ويبقى هو دارس الموضوع ومتقن الموضوع وعارف ان الانسانه دي تصلح له بعد الاجتهاد. هو بياخد بالاسباب، ومرد الامور كلها الى الله سبحانه وتعالى. طيب، الشرع رغب في النظر للمخطوبه او من عقدت النيه وعزمت على ان تقوم بخطبتك. تعالوا نشوف الاحاديث اللي وردت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، منها مثلا: فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. طبعا الحديث ظاهره إن هو خطب، يعني وقعت الخطبة بالفعل، ما فيش مشكلة وما فيش إشكال، ولكن إحنا بنقول إن الأمر لو سبق الذهاب إلى بيت المخطوبة والاتفاق معهم على الخطبة، وإنت نظرت ودرست الموضوع، الشرع مش هيمنعك مدام أنت عاقد النية إنك تخطب فلانة وترتبط بها وصادق في ذلك، لأن دخول البيوت مهم جدا وأمر خطير. فأنت لما تدخل البيت وتخطبه وبعدين بعد كده تدرس أمره وبعدين تسيبه، مش كتير من الناس بتتقبل هذا الوضع، لأن الناس كتير بتعتبر أن دخول البيوت وبعدين الخروج منه وأنك تخطبها وبعدين تسيبه ده صعب جدا، والناس يعني ما فيش الإيمان القوي اللي يخلي الناس تتقي الله في أعراض بعض، ليه هو دخل ليه وسابها ليه وعمل إيه وما عملش إيه. فلو الدراسة دي تكون عند عقد النية إن أنت عاوز فلان قبل ما تدخل البيت تكون داخل على بينه وعلى دراسة وعلى رؤية والكلام ده، ده يكون يعني من الأولى والأحوط والله أعلى وأعلم للمحافظة على مشاعر الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت أختبئ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليه. والحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني في الصحيحة برقم 99 وفي صحيح الجامع برقم 506 وفي إرواء الغليل برقم 1791. ده حديث حسن هو. وسيدنا جابر رضي الله عنه بيقول: خطبت امرأة فكنت أختبئ لها. المصنف قال وفيه دليل على أنه ينظر إليها على غفلتها وإن لم تأذن له، يعني أنا عقدت النية إن أنا فعلا عاوز أتزوج فلانة، فلا مانع إنني أختبئ لها، أقف في مكان عام في غيره وأنظر للإنسان دهية وانظر لكل ما أريد النظر إليه نظرة عامة. طبعا إنسان بقى كل واحد بيبقى له وجهة نظر، بينظر لطولها والقصرها لتخنها ورفعها لبيضها سمرها لجمالها كلام ده كله ما فيش أي مانع، لأن النص عن النبي صلى الله عليه وسلم نص عام ما حددش موطن ولا موضع للنظر. أهم حاجة بقى ما يكونش بتفرج ولا واقف يتسلى، وإنما هو فعلا عاقد النية وعازم على الزواج. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليه فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. سيدنا المغيرة كان خطب وحده وما شفاش، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا انظر إليها، لأن النظر هيألف ما بينكم، ولأن طبعا أنت لما تنظر إليها ممكن إما تستقبحه وتبعد عن الموضوع من البداية، وإما إنك هتقبله فدي هيزيدك محبة لها وقبول لها، فدي هيكون سبب من الأسباب اللي هتتسبب في دوام العشرة، أي أجدر أن يدوم الوفاق بينكم. والحديث رواه النسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه، والحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ثالث كمان، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا خطب امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. والحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له فإن في أعين الأنصار شيئا، قيل يعني في أعين نساء الأنصار حول، الحول منتشر في كثير من نساء الأنصار، وده يعني بيان من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو ينظر لعينيها ويدقق عشان يعرف إن كانت حولاء ولا مش حولاء، وعشان حتى لو كانت حولاء هل هو يرتضيها أو لا يرتضيها، يقبلها أو لا يقبلها. فالأمور دي كلها موجودة في ديننا، وإحنا قلنا قبل كده الإسلام وسط بين طرفين، في طرف عاوز يميع القضية أوي ويقول لك زواج التجربة أو يعيشوا مع بعض فترة، أو اللي بيقول إن هو يخرج معها قبل الزواج أو قبل الخطبة وياخد راحته معها خالص عشان يدرسها، يعني زي ما بيقول يدرس أموره، وبيقع في أخطاء كثيرة جدا شرعية، ده تمييع وتضييع وانحلال أخلاقي. وطرف تاني يقول لك لا ما يشوفهاش خالص، وطبعا ده في تنطع وتشدد وغلو، والإسلام وسط. المسألة التانية بقى في نفس مسألة النظر، المواضع التي ينظر إليها أو التي ينظر إليها الخاطب، إيه هي المواضع ينظر لإيه أو الشرع أباح له إيه؟ هل الوجه والكفين؟ قول لبعض أهل العلم، هل لجميع البدن؟ قول للبعض الآخر ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الرجل ينظر إلى الوجه والكفين لا غير، لأنه يستدل بالنظر إلى الوجه على الجمال أو الدمامة، وإلى الكفين على خصوبة البدن أو عدمها. الجمهور من العلماء قالوا إن هو بينظر لوجهه وكفيه، اللي قالوا الوجه بيعرف منه الجمال أو القبح، طيب والكفين بيعرف خصوبة البدن من عدم، يعني جسمها يعني فيه لحم ولا هي نشفة خالص أو ضعيفة خالص أو الكلام ده كله. فالجمهور قالوا اللي مصرح له إنه ينظر للوجه والكفين فقط. وقال داود ينظر إلى جميع البدن، وقال الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم، والأحاديث لم تعين مواضع النظر بل أطلقت لينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه. ولكن أنا عايز ألفت أنظر حضراتكم لنقطة مهمة، إحنا بنتكلم في النظر على موضعين اثنين. الموضع الأول إنه هو يروح البيت وهينظر إليه، يبقى كده مفيش غير مذهب الجمهور إنه لما يروح البيت ويقول لهم أنا عايز أشوف بنتكم، فهم هيدخلوها يدوبك مكشوفة الوجه والكفين فقط وجميع البدن مستور، هي مش هتكشف أكتر من كده، مش هتكشف شعرها عشان يشوفوا، ولا هتكشف ساقيها ولا ذراعيها ولا رقبتها ولا جسمها ولا لا، ولا هتروح كوافير ولا الكلام ده كله، هو الوجه والكفين اللي هو مصرح من الشرع بالنظر إليهما. فهو بيعرف الجمال من الوجه وبيعرف الخصوبة من الكفين. لكن وهي قاعدة في البيت الرسول صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها، وأطلق ولم يخصص. وسيدنا جابر بن عبد الله فيهم الحديث على الإطلاق، فكان يختبئ للمرأة وينظر إليها، فلا مانع وهي داخلة عشان تقعد إنه وينظر إليها كلها ما دام هي لابسة ملابسه، يدقق النظر لأنه هو عاوز يشوف هي طويلة ولا قصيرة، تخينة ولا رفيعة، يشوف لون جسدها، يشوف اللي هو عاوز يشوفه، لا بأس إنه ينظر لها كلها لأن الحديث مطلق. لكن إحنا نكشف إيه؟ نكشف الوجه والكفين، لأن ده الشرع ما صرحناش إلا في الوجه والكفين فقط، في إن المرأة لا تظهر أمام الأجانب، والخاطب طبعا أجنبي، أمام الأجانب لا تظهر المرأة أمام الأجانب إلا بكشف الوجه والكفين فقط. وكذلك أما في الشارع بقى، لو إنه هو ينتظرها في الشارع أو في أي مكان ويختبئ لها كما اختبأ سيدنا جابر رضي الله عنه، ف العملية مش هتبقى قاصرة على النظر للوجه والكفين فقط، لا هو يجوز ان هو ينظر لها كله وهي ماشية في الشارع، يجوز له ان ينظر الى اي شيء يدعوه الى نكاحها ما دامت النية منعقدة على الزواج من هذه المرأة، يعني راجل ناوي يتزوج فعلا وحدد الإنسان اللي هو عاوز يتزوجه، يبقى هو النظر لها كله داخل تحت عموم هذا الحديث. والدليل على ذلك ما رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور أن عمر، هو المصنف بقى عاوز يقول يعني إيه، الأحاديث لم تعين مواضع النظر بل أطلقت لينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه. والدليل على ذلك ما رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور أن عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، خطب إلى علي ابنته أم كلثوم فذكر له صغرها، يعني سيدنا عمر طلب من سيدنا علي إنه يتزوج بنته، كان عنده بنت صغيرة اسمها أم كلثوم، فالرسول صلى الله سيدنا عمر رضي الله عنه عاوز يدخل في نسب مع سيدنا علي مش لدنيا ولا لغيره، وإنما ده كان عايز يعني إيه، إن ثبت يعني الأثر والله أعلى وأعلم، إنه عاوز يبقى له نسب مع النبي صلى الله عليه وسلم، عاوز يبقى له إيه، مصاهرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يدخل في قضية آل البيت وغيره، وينال هذه البركة وينال هذا الشرف وينال هذه المنزلة يوم القيامة. فذكر له صغرها سيدنا علي إن ثبت، يعني الأثر، لأن الأثر ضعيف، خلي بالكم الأثر ضعيف منقطع، فيه انقطاع في السند ما بين الرواه اللي رووا الأثر عن سيدنا عمر رضي الله عنه، يعني لم يدركوه، فالأثر إسناده ضعيف، فالله أعلم بثبوته. قال لك فذكر له صغرها، يعني سيدنا علي قال له يعني دي صغيرة ما تنفعش، فقال أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك، ولكن أنا هبعتها لك وشوفها، إن عجبتك ولقيت إن هي تنفع خلاص اعتبرها مراتك، أنا زوجتها لك. فأرسل إليها، فالرواية بتقول فكشف عن ساقها، الرواية بتقول إن سيدنا عمر رضي الله عنه هي لما راحت له رفع الإزار بتاعها أو الثياب بتاعها من تحت من عند رجلها كده، فنظر إلى ساقها. لو ثبتت الرواية المصنف بيقول إن هي بتثبت إنه يجوز إن هو ينظر إلى أكثر من الوجه والكفين، لكن هو الصواب والصحيح والله أعلم لأن الأثر ضعيف، إن الكلام في فرق ما بين إن هي تدخل عليني، إن هي تتعمد كشفه فلا يجوز أن تكشف إلا الوجه والكفين، أما هو بقى اللي بينظر هو وشطرته بقى، ينظر بقى إن كان في الطريق أو في البيت، ينظر إلى بدنها مستورا وينظر إلى ما شاء من بدنها ما دام مستورا. وإحنا معانا، إحنا في غنى عن الأثر الضعيف دي، لأن إحنا معانا حديث سيدنا جابر اللي بيقول فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت أختبئ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها ولم يحد. المهم بقول فأرسل إليها فكشف عن ساقها فقالت لولا أنك أمير المؤمنين لسققت عينيك. فالرواية بتقول إن البنت بنت سيدنا علي رضي الله عنه بتقول له لولا أنك أنت أمير المؤمنين كنت ضربتك على عينيك، يعني لسققت عينيك، أي لضربتك على عينيك أو على وجهك. وإذا نظر إليها ولم تعجبه فليسكت ولا يقل شيئا حتى لا تتأذى بما يذكر عنها، ولعل الذي لا يعجب منها قد يعجب غيره. طيب، يعني لما ينظر له ما يلخبطش بقى، ما يعودش بقى، يعني هو خلاص إن كانت عجبته خير وبركة، ما عجبتوش ما يعودش بقى يحكي حكايات ورويات أصلها عورة أصلها حولة أصلها طويلة وهيفة قصيرة ومش عارف إيه ده تخينة قوي ده مش عارف عاملة كذا. ليه؟ لأنه هو خلاص يا عم أنا ما حصلش نصيبه خلاص. وبعدين اللي ما يعجبش فلان ممكن يعجب فلان، واحد عايزها بيضة التاني بيحبها سمرة، واحد عايزها طويلة واحد عايزها قصيرة، واحد بيحبها تخينة واحد بيحبها رفيعة. هي سبحان الله العظيم كما يقولون لولا اختلاف الآراء لبرت السلع. وربنا سبحانه وتعالى يعني من حكمته وفضله على العباد أن نوع الآراء والعقول والتفكير والرغبات حتى تنتظم الحياة، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. طيب، تابعين برضك لمسألة النظر، خلاص كده وضحنا المسألة دي مهمة جدا، المواضع التي ينظر إليها، وفرقنا ما بين إن هي تكشف إيه، فقلنا ما تكشفش غير الوجه والكفين، أما هو ينظر لإيه؟ ينظر إلى ما استطاع أن ينظر إليه لإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نظر المرأة إلى الرجل، وليس هذا الحكم مقصورا على الرجل، بل هو ثابت للمرأة أيضا، فلها أن تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها. قال عمر رضي الله عنه لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن. يعني النظر مش قاصر على الرجل فقط، هو اللي من حقه ينظر، وهو اللي من حقه يقرر، وهو اللي من حقه يقول. لا، دي أفكار خاطئة موجودة عند بعض الناس، والكلام ده هنيجي نتكلم عليه في العقد وشروط صحة العقد، إن لابد من رضا الطرفين. فهي من حق أن تنظر له، ومن حق أن تقول رأيه، وهي لها رأي في الزواج. مش من حق ولي أمره إنه يجبرها إجبارا على ويكرهه على أنها تتزوج إنسان هي كرهاه ومش رغبة فيه. ده زواج غير صحيح يا حضرات، والكلام ده هنوضحه بعدين، لأن في ناس بيعوا في الغلطة دي، ويعني دعينا لمشاكل في البيوت. أبوها قال لها لابد تاخدي دي غصب عني، يا سيدي أنا مش عايز أتجوزه. لا، لابد تتجوزي، لابد تتزوجي، ده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. يعني هي على الناس بتقول ما ينفعش واحد يأكل لقمة غصب عنه، ودي مش لقمة، ده دي عشرة طول العمر وصفقة تجارية كبرى، إما تكون خسران مبين في الدنيا والآخرة، وإما تكون فوز عظيم في الدنيا والآخرة. فما ينفعش الكلام ده، ديننا عظيم جدا جدا، والكلام ده هنقوله بالأدلة عشان نبين عظمة الشرع وجماله، وإنه ما ظلمش المرأة ولا حاجة زي ما بيقولوا، وإن العادات والتقاليد اللي موجودة عند بعض الناس دي تخلف عقل منهم ورداءة عقول وقلة تفكير أو ضيق فكر أو إنهم فاهمين الدين غلط، والدين من كل هذه يعني الضلالات بريء. طيب، التعرف على الصفات برضك تابعين لمسألة النظر، مسألة النظر للمخطوبة. التعرف على الصفات هذا بالنسبة للنظر الذي يعرف به الجمال من القبح. يعني كل اللي احنا اتكلمنا عنه دي في قضية النظر ايه؟ للجمال والقبح. وأما بقية الصفات الخلقية أو الخلقية، طب بقية الصفات بقى إن هي صادقة، يعني إنسانة تصدق ولا بتكذب، أنانية، بخيلة، مهملة، كسولة، معفنة، نظيفة في بيتها، شطرة، عندها عيب خلقي بس مستور تحت الملابس محدش هيقدر يشوفه، لأنه هو لما يشوف هيشوف من بره بس وهي مستورة، انكشفت الوجه والكفين، أو هو نظر لها بره وشاف مشيتها وشاف جسمها وشاف ملامحها والكلام ده كله، وشاف الحاجات اللي هو كان عاوز يشوفه. لا، في حاجات مش هيقدر عمره يشوفه، لأنها ممكن يكون في عيوب خلقية، يعني في الخلقة، يعني عاملة عملية، عاملة كذا، جسمها فيه كذا، الكلام ده كله، أو فيها صفات خلقية سيئة وقبيحة، أو صفات خلقية طيبة، دي عايزة حاجات تانية. قال لك فتعرف بالوصف والاستصاف. الاستصاف يعني ان هو يحاول بقى ان هو يعمل عملية تحري كبير، بانه يسأل جيرانها ويسأل عنها ويسأل الناس الصادقين والناس الطيبين. ولما يسأل الناس برضك يخلي باله، لان في ناس بتدلس وبتبالغ ويقول لك يعني يا بخت من سطر واحدة، فاحنا عايزين انها تمشي ولا وما نعطلش ونوقف حال الناس، فيقوم يكذب عليه ويبالغ، فهو لابد يخلي باله من النقطة دي برضك. وفي ناس يكون ممكن يكونوا حاقدين عليها وعلى أهله، فيكذبهم ويقولوا صفات قبيحة مش موجودة فيه، فهو لابد يدقق النظر. وبعض الحاجات اللي هي المختبئة ممكن يبعت أمه ويبعت أخته ويقعدوا معاها ويزوروهم ويشوفوا الحاجات بأسلوب لبق وجميل، الحاجات اللي هو عاوز يشوفه من الصفات الخلقية والخلقية. يقول لك فتعرف بالوصف والاستيصاف والتحري ممن خالطوها بالمعاشرة أو الجوار أو بواسطة بعض أفراد ممن هم موضع ثقته من الأقرباء كالأم والأخت. يبعت أمه، يبعت أخته، يبعت واحدة قريبته تقعد معاها، يشوف حاجات معينة، يعني ممكن مثلا هو عاوز يعرف شعرها شكله ايه، ممكن أخته أو أمه هتعرف الحاجات دي بطريقة هي، أخلاقها بقى، أسلوبها، لبقتها، الحاجات دي كلها ممكن تعرف بصديقاتها، بجيرانها، بالأمور دي كلها يعني. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم إلى امرأة فقال انظري إلى عرقوبها، العرقوب اللي هو الوتر اللي في مؤخرة الرجل من الخلف بين الكعبين، عند الكعبين كده اللي احنا بنقول عليهم بالزي الرجل يعني، من تحت كده الوتر بقى اللي هو في ايه، في اخر القدم من وراء فوق العقب. العظماية دي هل هي الوتر دي يعني ايه مثلا مغطى باللحم، ولا هو مثلا ناشف ومعظم قوي، مثلا احيانا بيبقى منظره قبيح، احيانا بيبقى منظره جميل. في ناس بتركز على الحاجات دي، في ناس بتركز على الاخلاق فقط، في ناس بتركز على التعليم، في ناس بتركز على الفلوس، كل واحد بقى له هدف وله غاية. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلي، بقى سيدنا النبي بعت وحده، بعت وحده وقال له إيه، انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها، معاطفها المعاطف اللي ناحية العنق يعني حوالين الرقبة كده يعني، شم المناطق دي لأن دي ممكن واحدة تكون ريحتها قبيحة. وفي رواية بقى، وفي رواية شمي عوارضها، أقول لك والعوارض الأسنان التي في عرض الفم، وهي ما بين الأسنان والأضراس، ووحدها عارض، والمراد اختبار رائحة الفم. يعني إيه شم رائحة فمه، لأن في واحدة سنانها دايما مهملة فيها ريحة الحنكها مش حلو خالص، فدي بتبقى يعني بتؤذي الرجل إيذاء كبيرا. واحدة نظيفة بتستخدم السواك على طول أو بتستخدم معجون الأسنان على طول، بتحب أسنانها تكون نظيفة. فهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول إيه، هو طبعا مش هيعرف الرجل يروح يشم بقه، فلكن ممكن واحدة تعمل كده بالحداقة يعني، أو بإيه بحرفانة كده بدون برضك ما تحرجه. فقال انظروا إلى عرقوبها وشم معاطفها، وفي رواية شم عوارضها. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم والطبراني والبيهقي وسنده حسن. قال الإمام الغزالي في الإحياء ولا يستوصف في أخلاقها وجمالها إلا من هو بصير صادق خبير بالظاهر والباطن، ولا يميل إليها فيفرط في الثناء، ولا يحسدها فيقصر. يعني بيقول لك الإمام يا أبو حامد الغزالي بيقول أصول، أنت لما تروح تخطب ما تروحش تسأل ناس يكونوا متعاطفين معاه يقوموا يدلسوا عليك عشان يمشوا حاله، أو ناس يكونوا بيحسدوها أو حاقدين عليه فيقوموا يكرهوك فيه بالكذب والزور والبهتان، أو ناس جهلة يقولوا لا احنا عايزين نسطر واحده، لان في ناس يقول لك لا حمد الله ما نتكلمش في واحده ده وليه برضك، والكلام ده كله هو مش عارف ان هنا في هذا الموطن يجب عليك شرعا ان انت تقول حتى لو في عيوب ظاهره حقيقيه، قول بما يرضي الله سبحانه وتعالى عشان ما تدلسي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو انت تسطر على واحده وتظلم واحد تاني، ما هو هيدفع دم قلبه، وبعدين يجي بعد كده بعد ما طبخ الطبخة ودافع دم قلبه في الطبخة يجي يتدب يلاقي نفسه يتدبس فيه وعاوز يطلقها تاني، والطلاق ما عادش سهل والأمر ما عادش بسيط. فأنت لا تظلم ديت وتكذب عليه، ولا تظلم التاني برضك وتدلس عليه أو تخب عليه. قل بما يرضي الله سبحانه وتعالى ووضح الأمور كما تعلمها علم اليقين، وبعدين بعد كده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يكافئك. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة سألت النبي وقالت له يا رسول الله اتقدم لي فلان وفلان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما فلان فضراب يعني بيضرب النساء، وأما الآخر فصعلوق يعني فقير لا مال له. فصرح النبي صلى الله عليه وسلم ولا يميل إليها فيفرط في السنة، ولا يحسدها فيقصر. فالطباع مائلة في مبادئ الزواج ووصف المزوجات إلى الإفراط أو التفريط، وقل من يصدق فيه ويقتصد، بل الخداع والإغراء أغلب، والاحتياط فيه مهم لمن يخشى على نفسه التشوف إلى غير زوجته. يعني بيقول لك أبو حامد الغزالي بيقول لك الاحتياط في الأمور دي مطلوب، اسأل واحد واثنين، اسأل واحدة واثنين، ما تستعجلش، لأن كل صفقة سهل جدا إن أنت يعني لو خسرت فيها تعوضها. لكن موضوع الزواج وخاصة في زمننا العسير والصعب، الشاب الله يكون في عونه عشان يتجوز دلوقتي، كان الزواج يسير أيام زمان، دلوقتي لابد من شقة وتشطبها وتجيب جهاز قد كذا وبتكتب مؤخر كذا وبتكتب أيم عليك 300-400 ألف ومؤخر 20 ألف 30 ألف 50 ألف ومواويل طويلة. فعلى ما بيخرج من موضوع الزواج ويتزوج بيكون لفظ أنفاسه الأخيرة. فما تستعجلش، تحرى ودقق النظر أوي في أمر إيه، في أمر الإنسانة اللي أنت تخطبه، ومش هي لوحده، وما تركزت على الجمال بس ولا تضيع الجمال كله، لا، لابد يبقى معاك قدر من القبول، ولابد تركز على الأخلاق وتركز على الدين وتركز على أهله، لأن أنت مش هتاخدها لوحده، ما أنت بتتعامل مع أبوه. طب لو حصل مشكلة هتروح تتعامل مع مين؟ ما أبوها ده هو اللي أنت تروح تصالحها منه، أو هتروح ترد عليه، وإخواته هيبقوا أصهر لك، يعني هيبقوا أخوال عيالك وبينقطهم، وأولادك هينقطهم من صفات إخوالهم والكلام ده كله. فدي أمور مهمة جدا جدا. الشاب لحضرات للأسف الشديد بيبقى مستعجل، أهل العروسة يقولوا ظل راجل ولا ظل حيط، وهو يلا وخلاص هو راجل، وبعدين بعد كده يدخلوا في متاهات، وبرضك الشاب يقول لك عروسة حلوة تعفني، وتيجي الحلوة يدور على الحلاوة ما يلاقيش إلا شوية لون وخلاص، وندخل بقى في مشاكل، وتلاقي روحنا المحاكم بعد كده ومتاهات وأزمات كبيرة جدا. فإحنا لابد ندقق ونتحرى ونتأنى ونصبر ونفكر ونستخير ونستشير كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى خلصنا مسألة النظر للمخطوبة بكل جوانبه، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم هنكمل أحكام الخطبة بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.